فقال باب ما يدعو به الداعي، فمنها ما في السنن وفي صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريده عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقال: لقد سال الله باسمه الاعظم او بالاسم الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. اذا قد بينا حقيقه الدعاء بالاسم الاعظم في اللقاء الماضي، ودعاء الله عز وجل بحب الاسماء اليه لما فيه من جمال من مجامع الخصال والصفات والنعوت، اي نعوت الجلال والاكرام. الجلال هو معنى السلطان، والاكرام المكرم لعباده بالنعم والخيرات، والمكرم من عباده بالدعاء والنداء. فالله عز وجل يكرم عباده وهو في نفس الوقت يسأل أيضا من عباده سبحانه وتعالى، يكرمهم وهم يسألونه ويتوجهون إليه. والاسم الأعظم جامع الأمرين، كمال ذات الله عز وجل وحياته، كمال ذات الله عز وجل وحياته، كمال وجوده. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه جامع لكمال أفعال الله عز وجل وسلطانه، وبين الاثنين، بين كمال وجوده وكمال أفعاله، تظهر صفات العلم والحكمة والرحمة والقدرة والإرادة وغير ذلك من عظيم الصفات. المهم أن الصفات تنحصر بين إثبات وجوده وإثبات أفعاله، أو تدور بين الأمرين من ناحية ذاته سبحانه وتعالى، يعني كمال ذاته، ومن ناحية كمال مشيئته وإرادته. كمال ذاته متعلق بوجوده، وكمال مشيئته متعلق بأفعاله، ومفعولاته متعلقة بأفعاله. ومفعولاته يعني مخلوقاته، الشمس والقمر والنجوم والكواكب والإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقات. أفعالها جميعا متعلقة بحكم الله عز وجل، وحكم الله نابع من إرادته ومشيئته. قال: إذا وصفت الله عز وجل بهذا الوصف، إذا وصفت الله عز وجل بهذا الوصف الذي يليق بجلاله، فإنك إذا دعوته أجابك، وإذا سألته أعطاك. يبقى أساس قبول الدعاء متعلق بإثبات كمال الله عز وجل وتفرده بالكمال. هناك مسائل أخرى متعلقة بذلك، وهي في المقابل إثبات فقر العبد وإثبات حاجته لربه سبحانه وتعالى وإثبات ظلمه لنفسه وإثبات أنه مغلوب بين البشر لا حيلة له ولا قدرة. فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر. فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا هو المقابل لكمال ذات الله عز وجل، أن لله عز وجل كمال العبد فهو أعبد العبدين، وأن للعبد كمال الظلم، وهذا يليق بنقصه وتقصيره، وكمال الضعف، وهذا يليق أيضا بكونه مخلوق محدث تقع عليه أحكام الله عز وجل ويتغير في القوة والضعف والصحة والمرض والغنى والفقر بحسب مراد الله عز وجل فيه. ومثال ذلك قوله لما سمع رجل يصلي قال اللهم إنا أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. لك الحمد لكمال الصفات، لا إله إلا أنت كمال التفرد بالعبادة، المنان الذي يجود بالنوال والعطاء قبل السؤال والذي يتفضل على خلقه دون أن يكون له فضل ومنة عليه، بل الفضل والمنة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. بديع السماوات والأرض متعلقة بأمر الربوبية لو خلقهم على غير مثال السابق. يا ذا الجلال يعني السلطان، والإكرام يعني صاحب الإنعام على خلقه. يا حي يا قيوم، والحي متعلقة بكمال الذات، والقيوم يعني القائم على غيره والقائم على نفسه، والقائم على نفسه بنفسه يعني القائم بنفسه. ومعنى القائم بنفسه يعني يستطيع أن يقوم بأعماله وأفعاله دون حاجة من غيره، فإذا أراد أن يتكلم تكلم لأنه قائم بنفسه، وإذا أراد أن يضحك ضحك لأنه قائم بنفسه، وإذا أراد أن يأتي ويجيء ويستوي على العرش وينزل إلى السماء الدنيا فهو قادر على كل شيء. وهذا معنى القيوم يعني القائم بنفسه. وهناك فرق في الوجود بين القائم بنفسه والقائم بغيره. فالمخلوق قائم بغيره يعني قائم بربه، وإن كان مستقلا في إرادته إلا أنه قائم بربه يعني بحاجة إلى ربه لإتمام عمله وقيام شأنه. أما الله عز وجل فليس بحاجة إلى الخلائق والبشر. ثم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم أو العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعظم. يبقى إذن إثبات تفرد الله عز وجل بالكمال في وحدانيته، في إلهيته، في ربوبيته، في كمال عطائه، في قيامه بنفسه، في كمال وجوده وكمال ذاته. إثبات ذلك في نفس العبد كفيل بأن يصل العبد إلى مراده مع ربه سبحانه وتعالى. ويظهر ذلك من قوله إذا أذنب العبد ذنبا قال أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويغفر ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. ويقول ذلك الثانية وفي الثالثة علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما يشاء. والمعنى هنا متعلق بإثبات معرفة العبد وإثبات يقينه وإثبات إيمانه وإقراره أن الله عز وجل غفار لا تخفى عليه خافية. إثبات ذلك، إثبات تلك المعرفة في قلب العبد، في يقين العبد بما ينبعث منها في الدعاء والنداء باللسان وفي القلب وبالجوارح، إثبات ذلك وما ينبعث من ذلك من عمل على اللسان وفي القلب وفي لسان الجوارح كفيل بأن ينال العبد من فضل الله عز وجل ومنته عفوه ومغفرته وتجاوزه سبحانه وتعالى عن العقاب وعن ما يلحق بالعبد من مساءة في الآخرة. يعني يتجاوز الله عن ذلك ويغفر له ويستر عليه. فقوله علم عبدي، والعلم هنا المتعلق به ليس مجرد المعرفة، فهو أعلى من المعرفة لأنه متعلق بالقلب تصديقا ويقينا ومحبة وتعظيما بخلاف المعرفة. المعرفة قد لا يترتب عليها شيء، والتصديق المجرد قد لا يترتب عليه شيء، لكن عندما تقول العلم تقول العلم الذي يترتب عليه أو الذي يتضمنه المحبة والتعظيم، لأنه إكرام بالشيء عن تصديق به وعن محبة وتعظيم له ومطابقة حقيقة المعرفة بحقيقة الواقع المنظور، أو بحقيقة العلوم المقروءة، أو بحقيقة الوحي. يعني العلم الموجود في الذهن اللي هو العلم العقلي لا يتناقض مع الوحي، ولا يختلف معه، ولا يتصادم معه، وكذلك لا يتناقض ولا يتصادم مع حقيقة الايه؟ الواقع. ولذلك يقولون العلم هو معرفة الشيء على حقيقته. معرفة الشيء على ايه؟ أو إدراكه على حقيقته، والجهل إدراك الشيء على غير حقيقته. يبقى إذا قضية، وكذلك أيضا في حديث الترمذي حديث أسماء قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله في فاتحة آل عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يبقى إذا أيضا استفتاح الدعاء بوصف الله عز وجل به كمان هو المقدمة التي ينال بها العبد إجابة الله سبحانه وتعالى له واستجابة الله عز وجل لدعائه. يبقى ربنا خلق السماوات والأرض لهذه الغاية. ليست الغاية هي عودة المصالح من جهة التشريعات على العبد، أو من جهة الصلوات والصيام والحج والزكاة على العبد كما يصور ذلك المعتزلة، أن هو شرع لأجل مصلحة التعود على العبد، وقرنا لأجل مصلحة التعود على العبد. ودائما يؤكدون على هذه المسألة، يقول لك أيما مصلحة فسمى شرع الله، يعني طالما تتحقق هناك مصلحة عائدة على العبد يبقى هذا شرع. فده وصف الغاية من الخلق والوجود أن تعود المصلحة على الخلائق، وهذا غير صحيح، هذا أثر من أثر العبادة، وليس هو الغاية العظمى من العبادة ومن الخلق. الغاية العظمى من العبادة والخلق هو تعظيم الله عز وجل وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. وهذا هو النزاع الذي بين أهل السنة وبين المعتزلة. لماذا؟ لأن أهل السنة يثبتون الحكمة في صفات الله عز وجل أصالة، يعني الحكمة صفة ذاتية لازمة لله عز وجل أزلا. الحكمة عند المعتزلة صفة محدثة متعلقة بما يخلق الله عز وجل ويعود على الخلائق من هذا الخلق، أو بما يشرع الله عز وجل ويعود على الخلائق من هذا التشريع. يبقى الحكمة محصورة في المصلحة وليست صفة من صفات الله عز وجل. يبقى الحكمة عند أهل السنة باعثة على الفعل. الحكمة عند باعثة على الفعل، باعثة على الوجود، باعثة على كل شيء. الحكمة عند الأشعار ليست باعثة على الفعل. الحكمة عند المعتزلة باعثة على المصلحة من الفعل، وليست متعلقة بذات الله عز وجل. يعني تقول له ربنا حكيم؟ لا، مش حكيم، ما يوصفش ربنا بالحكمة. ومعنى ذلك نفي تعلق الأفعال الإلهية بحكمة قائمة بذات الله عز وجل. يعني ربنا لو فعل فعل ملوش حكمة، لكن من الفعل نفسه اللي يعود المصلحة على العبد ده فعل مستقل، حكمة مستقلة منعزل عن الله عز وجل. ولذلك هو يستدل من القرآن بما يثبت ذلك. يقول لك مثلا ايه؟ وأذن في الناس من الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له. يقول لك الغير من الحج ايه؟ ليشهدوا منافع له. طب ليشهدوا منافع له دي متعلقة بأثر من أثار اجتماع الناس، لكن غاية الاجتماع أصله غاية الاجتماع في الحديث القائم هؤلاء عبادي جاءوني. شو خلي بالك معي، شو عصام غبر ملبيه من كل فج نعمه، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. أو في قوله ماذا يريد هؤلاء، يعني هم جايين ليه؟ جايين عاوزين إيه؟ أي واحد بعث خروجي من بيتي رايح عشان يتاجر في مكة، لا هي التجارة مش موجودة في مصر، مش موجودة في الصين، لا خارج عشان يطلب المغفرة حتى يعود من ذنوبه كيوم ولدته وإيه؟ أمه. يبقى الخارج طالب عفو الله، طالب مغفرة الله، يبقى دي الغاية العظمى من الإيه؟ من العبادة، إثبات لهية الله عز وجل التي تستلزم أو تتضمن أن يغفر الله عز وجل لك إذا سألت، وأن يعطيك إذا طلبت منه، وأن يجيبك إذا أردت منه شيئا. هذا هو المطلوب، هذا هو المراد، يعني هذا هو المراد الأصلي. جاءوني زي مثلا الصيام، هل الصيام مثلا رياضة من جملة الرياضات اللي هي المفروضة، اللي هي مثلا بتخسس وبتظبط الجسم وتضبط الكوليسترول، والكوليسترول وتضبط الضغط؟ طب ما هي دي منافع موجودة في الصيام ولا مش موجودة؟ موجودة ولا مش موجودة؟ لكن الصيام مفروض عشانها ولا علشان الإخلاص لله عز وجل؟ ها؟ ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يبقى أنت عندك المعتزلة يقول لك الغاية من العبادة المصلحة العائدة على العبد إيه؟ ما يقولكش الغاية العظمى اللي خلق من أجلها العبد. ولذلك في القرآن الكريم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، ها؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فأثبت الصفتين من خلال خلق السماوات والأرض. الأولى أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، والثانية أن تعلم أن الله قد أحاط بكل شيء علما. الأولى تستلزم الخوف، والثانية تستلزم الحياة والمراقبة في فعل العبد. لما تعرف أن ربنا على كل شيء قدير تخاف منه ولا مش تخاف؟ طب لما لا تخفى عليه خافية تستحي منه ولا مش تستحي؟ هتستحي منه. يبقى دي الغاية من الخلق. ثم قال الخلق اللي هي خلق الكون. طب خلق البشر بقى ليه بقى؟ طب أنا دلوقتي أثبت، شوف أنا جبت لك الإثبات أن الله عز وجل على كل شيء قدير استلزم كذا، الخوف. إثبات أن الله قد أحاط بكل شيء علما استلزم إيه؟ إثبات أن الله على كل شيء قدير استلزم الإيه؟ الخوف. إثبات أن الله قد أحاط بكل شيء علما استلزم إيه؟ الحياة. استلزام الحياة والخوف من الفعل من إثبات الصفات الإلهية متعلق بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني يقول لك إيه؟ أنت عرفت أن الله خلق الخلق ليعلموا أنه على كل شيء قدير، وليعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء علما. أنت عرفت النقطة دي؟ طب ده يستلزم إيه؟ العبادة اللي هو الحياة والإيه؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى إذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مترتبة على الأصل الأول اللي هو إثبات المعرفة إيه؟ بعلم الله وقدرة الله. يبقى الربوبية، إثبات الربوبية في العلم والمعرفة والقدرة تستلزم العبادة. تستلزم، لكن هي لا تتضمن العبادة، تستلزم العبادة. هي فيها نوع من التفكر والاعتبار وإثبات الكمال والجمال لله، ودي عبادة. بس إيه اللي مطلوب منك أنت بقى في الحال التطبيقي؟ وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. يبقى تجيبها بالترتيب كده، الأولى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يبقى أثبتنا الربوبية. الثانية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقالوا حديث أبي هريرة وأنس ومالك ألغوا يعني تعلقوا وتمسكوا بهذا الجلال والإكرار، يعني لا تستغني عن دعاء الله عز وجل بهذا الاسم. باسم مركب من ايه؟ من اسمين، كل واحد محتاج لايه؟ كل اسم مكمل بالاخر، ذو الجلال والاكرام. الاسم المركب خد بالك مع خلاف لما يقول بخلاف ذلك، الجلال يعني السلطان، والإكرام يعني الذي أكرم عباده بالنعم، والإكرام بمعنى المكرم من عباده بالعبادة والطاعة، يعني تعلقوا بها والزموا وداوموا عليها. يعني دي فيها نوع من إشارة، فيها إشارة إلى كثرة الإلحاح وكثرة إلحاح العبد حتى تصير حركات لسانه سجية، يعني تصير حركات لسانه خلقا في الدعاء، لأن السجية والأخلاق والسلوك بمعنى واحد. ما تقول دي سجية للشخص، خلق للشخص، سلوك للشخص، يبقى دي طبيعة. أي محل في أي موضع في أي مكان قال ذلك. وهذا لا يكون إلا إذا كان القلب قائما على ذلك. وزي بقول لك إيه، إذا صلح قلب العبد لم يخرج على لسانه المعايب. هو ليه بيتكلم بالكلام السيء؟ لضعف في قلبه. ما نقولش ان قلبه مات ولا لا، في ضعف في اي كلام قبيح، فيتردد على لسانه الكلام القبيح والكلام السيء. طب متى يستقيم لسانه بقول الحق؟ اذا استقام قلبه. يبقى كلما يزداد الاعتقاد في القلب كلما يستقيم اللسان. اللسان يستقيم بعده امور، اساس الاستقامه الاعتقاد، حسن الاعتقاد، وأساس الاستقامة قراءة القرآن، وأساس الاستقامة ضبط اللسان بلغة العرب، ضبط اللسان بلغة الايه؟ العرب. لماذا؟ لأن لغة العرب لها قواعد، قواعد من الناحية النحوية وقواعد من الناحية البلاغية. فهو الرجل في الناحية البلاغية يحسن ألفاظه ويدي لها معاني استعراض وتشبيهات وجناس وطباق ومجموعة كده صور معينة، تقوم تجمل في صيغة اللفظ. فتجميل صيغة اللفظ ما ينفعش مع الكلام القبيح. ممكن في ناس سيئة تتكلم الكلام القبيح بصورة بلاغية، ولكن هذا ليس كثيرا وليس منتشرا عند العرب. ليس منتشر عند الايه؟ دايما العرب بيجيبوا الالفاظ الجميله، الالفاظ الحسنه بصور بيانيه جميله وحسنه، فهذا يؤدي الى استقامه اللسان. ولذلك تجد ان اغلب من يتكلم باللغه العربيه يقوم بضبط لسانه، فتجد ان اخلاقه منضبطه مع اللسان. يبقى انت عندك القران الكريم، المعابد والعلوم والقواعد والضوابط، ضبط اللسان الآلة، ضبط المعنى والمفهوم والفكر أيضا، وكل شيء في أساس الاعتقاد. فإذا استقام اعتقاد العبد في القلب لا يخرج على لسانه المعايب. دي جملة من كلام السلف، جملة مختصرة من كلام السلف، مش من كلام أنا يعني، ده من كلام السلف. وفي جامع الترمذي طبعا، هو انا اللي بقول تمسكوا يعني الزموا هذه الجمله. فالتزام هذه الجمله وهذه العباره متعلق بالتزام القلب ودوام القلب على اثبات تلك المعرفه وهذا اليقين فيه دائما بصوره مستمره، لانك لا يمكن ان تتلفظ به وهو خاليا من ايه؟ وهو خالٍ من ايه؟ من حقيقة وجودي في الأصل. دائما الإنسان يترفز بما يحب ويهوى ويميل إليه. فإذا أحب الإنسان شيئا التزم وصار غرامه به والتصاقه به أعظم وصف له، تقول ملتصق به، مجاور له، مصاحب له، وهكذا. هذا نتيجة لتعلق قلبي به. فإذا تعلق قلبه بإثبات كمال الله عز وجل لهج لسانه بذكره. أما إذا كان قلبه غير متعلقا، غير متعلق بذلك، بهذا الاعتقاد، فإنه لا ينهج بذكره. يعني كثرة الذكر جاية منين؟ من الاعتقاد. ولذلك إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ده متعلق بإيه؟ بالاعتقاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء وإذا اجتهد الدعاء قال: يا حي يا قيوم. وكان يقول أيضا إذا حزبه أمر: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وغير ذلك من أقسام وأنواع الدعاء التي ورد فيها ذكر اسم الله الأعظم، ونتمها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.